وتكره القبلة بدواعي الوقت لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه، وتحرم إن ظن إنزالا. يقول رحمه الله: وتكره القبلة، وتكره القبلة يعني قبلة التلذذ لا قبلة الترحم والتودد. لماذا تكره؟ لأنه يعرض صومه لإفساد. لكن مالك قال تكره القبلة لمن تحرك شهوته، وعلم منه لمن تحرك شهوته أنها إذا لم تحرك الشهوة فإنه لا بأس بها. واعلم أن القبلة التي تقع من الصائم ثلاثة أنواع. النوع الأول أن لا تحرك شهوته أصلا، أن لا يصحبها شهوة أصلا، كتقبيله لولده ولأبيه ولأمه ولصديقه وما أشبه ذلك، فهذه جائزة. النوع الثاني أن يصحبها شهوة ويأمن من فساد الصوم، أن يصحبها شهوة ويأمن من فساد الصوم، فهذه جائزة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. إذن إذا كان الإنسان يملك إربه، يعني يملك أن يخرج منه شيء، فلا تكره. النوع الثالث أن يصحبها شهوة ولا يأمن من الإنزال، فهذه مكروهة أو محرمة، مكروهة أو محرمة، لأنه يعرض صومه لإفساد. ويؤخذ من الحديث: ولكنه كان أملككم لإربه، أن الإنسان إذا كان لا يملك إربه ولا حاجته فإنه ينهى عن إيش؟ عن القبلة. إذن القبلة على هذه الأنواع الثلاثة: أن لا يصحبها شهوة فجائزة، أن يصحبها شهوة ويأمن في فساد الصوم فهذه جائزة أيضا، والنوع الثالث أن يصحبها شهوة ولا يأمن من فساد الصوم، فهذه إما مكروهة وإما محرمة. فإذا قال قائل: كيف جازت القبلة وهي من الشهوة؟ والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله. فالجواب من أحد وجهين: الوجه الأول أن المراد بالشهوة في الحديث يدع شهوته الشهوة التي هي مقارنة للطعام والشراب في القرآن، وهي شهوة الجماع. قال الله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وذكر قبلها: فالآن باشرهم. إذن المراد بالشهوة لغو الحديث أن المراد بالشهوة شهوة الجماع، لأنها هي المقرونة بالطعام والشراب في الآية. أو يقال إن السنة دلت على جوازها. نعم هي من الشهوة، لكن السنة دلت على جوازها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. والعجيب أن بعض العلماء من أهل الظاهر ذهب إلى أنه يستحب للصائم أن يقبل، قال تستحب القبلة للصائم. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن يقال هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام هل فعله على وجه التعبد أو على وجه الطبيعة والجبلة والعادة؟ على وجه الطبيعة والجبلة والعادة فلا يسأل. نعم قد نقول إن القبلة سنة، سنة إذا كان فيها بيان الحكم الشرعي. لو انتشر بين الناس أن القبلة للصائم حرام وأنه لا يجوز، فقبل مثل رجل طالب علم أو عالم أمام الناس ليبين الحكم الشرعي، فهذا نقول إنه مشروع، نقول إنه مشروع. أما بدون ذلك فلا، لأن هذا من الأفعال الجبلية الطبيعية التي لا توصف بحكم شرعي. قد توجد الحكم في الوصف، أما في أصل الحكم فهو على الجواز. يقول رحمه الله: لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، والحديث ضعيف. قال: ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، أو لإربه يعني حاجة نفسه، والمراد بذلك العضو من الذكر. قال: وغير للشهوة في معناه، أي في معنى الشيخ، وتحرم إن ظن إنزالا، وتحرم إن ظن إنزالا. إذن الأقسام الثلاثة موجودة في كلام المؤلف: تكره لمن تحرك شهوته، مفهوم أن من لا تحرك لا تكره، والحل الثالثة والنعتاد وتحرم إن ظن إنزالا. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال رحمه الله: ويجب مطلقا يعني على الصائم وغيره في كل زمان ومكان، يجب مطلقا. الإطلاق إنما يقال، الإطلاق إنما يذكره العلماء رحمه الله في مقابل قيد سابق أو لاحق، الإطلاق إنما يذكر في مقابل قيد سابق أو لاحق. وإنما قال المؤلف رحمه الله مطلقا لأنه لما ذكر الأحكام السابقة أن هذه الأمور مختصة بالصائم، قد يظن ظان أن اجتناب الغيبة والكذب والنميمة إنما هو على الصائم دون غيره، فلذلك قال مطلقا. طيب، يجب اجتناب كذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، وهو حرام بلا ريب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، ثم قال ذكر الصدق ثم ذكر الكذب، وقال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يقتل عند الله كذابا. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب. إذا الكذب حرام مطلقا، حرام مطلقا. وقوله رحمه الله: كاذب، يجب اجتناب كاذب، ظاهره الإطلاق، يعني أي نوع من أنواع الكذب فهو حرام، وأي لون من ألوان الكذب فهو حرام، سواء كان أبيض أم أسود. وتقسيم بعض الناس الكذب إلى أبيض وأسود، والأبيض ما لا يتضمن أكل المال بالباطل، والأسود ما يتضمن ذلك، هذا تقسيم ليس له أصل. كذبة بيضة، كذبة بيضة، فيه بيضة وفيه زرقاء وفيه حمراء، فالكذب حرام. واعلم أن الكذب أقسام: القسم الأول أن يتضمن أكلا للمال بالباطل ويقترن معه اليمين، يتضمن أكل المال بالباطل ويقترن معه اليمين، فهذه هي اليمين الغموس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، صلى الله عليه وسلم. من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. الحالة الثانية من أنواع الكذب: ألا يتضمن أكلا للمال بالباطل، ألا يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا أيضا حرام بعموم الأدلة. والحال الثالثة أن يكون الكذب لمصلحة، أن يكون الكذب لمصلحة، كإصلاح ذات البين، والكذب على الزوجة وما أشبه ذلك. إذن الكذب أنواعه ثلاثة: كذب يتضمن أكل المال بالباطل فهذا حرام، وإن اقترن باليمين فهو اليمين غموس. والثاني ما لا يتضمن أكل المال بالباطل فهذا أيضا حرام، لكنه دون الأول. والثالث أن يكون لمصلحة، كالكذب على الزوجة والإصلاح ذات البين ونحو ذلك، فهذا أجازه كثير من العلماء رحمه الله. وقالوا إنه يجوز الكذب إذا كان ثم مصلحة، ثم مصلحة. واستدلوا على ذلك في قول إبراهيم عليه السلام حينما يعتذر عن الشفاعة إنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله عز وجل، وهي الثلاث: قوله إني سقيم، وقوله هذه أختي، وقوله بل فعله كبيرهم. قالوا فسمى هذا فكذب لأجل مصلحة، لأجل مصلحة. وقد جاء في الحديث أيضا أن الكذب جائز في إصلاح بين متخاصمين وللزوجة والثالث في حال الحرب. هذا ما عليه جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن الكذب حرام مطلقا ولا يجوز، وما ورد من مما ظاهره جواز الكذب فهو محمول على التورية. فهمتم؟ يقول ما ورد من الأدلة مما ظاهره جواز الكذب فهذا محمول على إيش؟ التورية. والتورية هي كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد. وقالوا إن القرينة تدل على ذلك في قول إبراهيم هذه أختي، هذه تورية، وقوله بل فعله كبيرهم أيضا تورية، وقوله أيضا ثالثة إني سقيم، قالوا هذه الكذبات الثلاث ليست كذبا صريحا وإنما هي تورية. فقالوا إن الكذب الصريح لا يجوز، ولكن الذي يجوز هو التورية. وأجابوا عن الذين قالوا إن الكذب يجوز المصلحة، قالوا إن الكذب ليس فيه مصلحة إطلاقا، الكذب ليس فيه مصلحة. ولو أننا فتحنا الباب وقلنا يجوز الكذب للإصلاح لكان كل إنسان يدعي المصلحة، يقول إنه يجوز الكذب لأجل الإصلاح أو للمصلحة، لكان كل إنسان يكذب ويرى أنه كذب لأجل المصلحة، فسد الباب أولى. وهذا القول أصح، القول أصح أن الكذب لا يجوز مطلقا، وما ورد في الأحاديث مما ظاهره جواز الكذب فهو محمول على إيش؟ على التورية، على التورية. والتورية إنما تجوز إذا كان ثم حاجة ومصلحة، إذا كان ثم حاجة ومصلحة. التورية تشبه ماذا؟ التعريض. التعريض والتورية هي عرفها العلماء بقولهم كاذب في إفهام السامع غير المراد، كاذب في إفهام السامع غير المراد. وقال الإمام أحمد في المعاريض مندوحة عن الكذب. طيب إذا قلنا إن الكذب لا يجوز، التورية هل تجوز؟ هل تجوز؟ نقول أما في حق الظالم فهي حرام، في حق الظالم فهي حرام. أواضح؟ التورية في حق الظالم أو التعريض حرام، وأما في غير الظالم، يعني أما لغير الظالم فإن كان ثم حاجة أو مصلحة فلا بأس، وإلا فلا. إن كان ثم حاجة أو مصلحة فلا بأس في الحاجة والمصلحة. قال الإمام أحمد في المعاريض مندوحة عن الكذب، ويحمل ما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما جاء في الحديث على هذا. وأما إذا لم يكن ثم حاجة فهي حرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله التفصيل في مسألة المعاريض ومسألة التورية. قال إذا كان التعريض للظالم، يعني التعريض للظالم حرام، ولا سيما إذا كان يتضمن أكل المال بالباطل، كما لو تداعي عند القاضي فقال ما له عندي شيء ويقصد بما الذي، هذا حرام. طيب وأما إذا لم يتضمن أكل المال بالباطل فهذا إن دعت إليه الحاجة أو المصلحة فهو جائز، وإن لم يكن ثم حاجة ولا مصلحة فهو حرام. لأننا لو قلنا إن التورية أو إن التعريض جائز مطلقا ما كان في الدنيا كذب، كان كل إنسان يكذب ويتأول، يكذب ويتأول. تجد بينك وبينه موعد الساعة الخامسة ما يأتيك، لماذا لم تأتي؟ يتأول، قلنا موعد الخامسة ظننت أنها الخامسة أمس أو الخامسة ليلا أو الخامسة يعني فجرا، يمكن كل كذب لو قلنا أنه يجوز التورية على الإطلاق كل كذب فإنه يمكن فيه التورية. لذلك نقول إذا كان ثم حاجة ومصلحة فهي جائزة وإلا فلا. وتوسع بعض الناس الآن في مسألة التورية أو في مسألة التأليف فيه نظر، توسعهم فيه نظر. أقول إن كان ثم حاجة ومصلحة، الإنسان خشية من الإحراج أو ما شابه ذلك لا بأس أن يوري. بعض الناس الآن إذا طرق عليه الباب تجده يقول يا أولاده عنده غرف في البيت يسميها، سمي هذه مكة، هذه المدينة، أين أبوك؟ في مكة. مكة وين؟ غرفة. أين أبوك؟ في المدينة. أين أبوك؟ والله في بريدة. يسمي غرفة ويقول ما كذبت، هذه غرفة اسمها بريدة، هذه غرفة اسمها مكة. التوسع هذا ما ينبغي، لكن بإمكانه أن يقول أين أبوك إذا كان مثل محرد، أن يقول غير موجود ويقول تأول أنه غير موجود عند الباب، الموجود عند الباب مشغول. حتى لو كان يتحدث مع شخص فهو مشغول، حتى لو كان يشرب ماء أو قهوة أو شاي فهو مشغول. المهم يمكن التأويل. يقول رحمه الله ويجب اجتناب كذب وغيبة. غيبة من الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، هكذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن ذكر الإنسان أخاه بما يكره إن كان الذي ذكره فيه فهو غيبة، وإن لم يكن فيه فهو كذب. طيب الغيبة يقول يجب مطلقا كذب وغيبة، يعني الغيبة حرام مطلقا على الصائم وغيره وفي جميع الأحوال، لكن مستثنى من تحريم الغيبة ما ورد به النص، وهو إذا كان ثم مصلحة. إذا كان ثم مصلحة فإن الغيبة جائزة، إن الغيبة جائزة. ولهذا جاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بجوازها، يعني بجواز الغيبة للمصلحة، كما في حديث فاطمة بنت قيس حينما خطبها أبو سفيان معاوية وأبو جهل وأبو جهل نعم وأسامة ماذا قال؟ قال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن ظهره وعاتقه، انكحي انكحي أسامة. هذه غيبة حقيقة لكنها المصلحة. وقد نظم بعض العلماء المواضع التي تجوز فيها الغيبة وذكرناها لكم فيما سبق. القدح ليس بغيبة في سجدة متظلم ومحذر ومعرف. القدح ليس بغيبة في سجدة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة ممكن. أحسن. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. أي ستة؟ ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. هذه كم موضع؟ ثلاثة. الموضع الرابع ولمظهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم. ولمظهر فسقا ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه المواضع الستة. وأنت إذا تأملت هذه المواضع الستة وجدت أنها مصلحة، جماعها المصلحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.